عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. نعم، هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وغيره، لكن لفظه عند ابن ماجه إن الله وضع عن أمتي، لفظه عند ابن ماجه إن الله وضع عن أمتي، وسنده ضعيف، سنده ضعيف، ومعناه متفق عليه، معناه متفق على صحته. وهذا الحديث مر معنا في أي درس؟ لا، حسنت، في منظومة القواعد، في منظومة القواعد عند قول السعدي رحمه الله. إيش حسن؟ حسنت. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ودليل هذه القواعد المذكورة هذا الحديث. هذا الحديث كما ذكرنا أنه من جهة سنده ضعيف، ومن جهة متنه متفق عليه معمول به، ودلت عليه نصوص من الكتاب ومن السنة. إن الله تجاوز لي عن أمتي، أو وضع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما الخطأ هو وقوع الشيء بغير قصد من فاعله، وقوع الشيء بغير قصد من فاعله. والنسيان ذهول القلب عما هو معلوم، يعني هو معلوم لديه لكنه ذهل عنه، بدليل أنه لو ذكر لتذكر، لو ذكر لتذكر. والإكراه، الإكراه ذكرناها في كتاب التوحيد، وذكرناها في منظومة القواعد، وذكرناها في الفقه. هذه من وين هذه؟ أحسنت، بارك الله فيك، جاء بحروفها. إرغام العبد على ما لا يريد، إرغام العبد على ما لا يريد، هذا هو الإكراه. طيب، المسألة المهمة الآن، ما المراد بالتجاوز أو بالوضع؟ إن الله تجاوز لي عن أمتي، أو إن الله وضع عن أمتي، ما المقصود به؟ نفي الإثم فقط، يعني لا إثم على المخطئ، ولا إثم على الناس، ولا إثم على المكره، لكن هذا لا يعني عدم ترتب بعض الأحكام. فإن المخطئ مثلا إذا أتلف شيئا فإنه يضمن وهو مخطئ، فيكون غير آثم، ولكنه يتحمل نتيجة هذا الخطأ في باب الإتلافات. لذلك ابن سعد يقول: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن في الإثم، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، فلا إثم عليه ولا زلل. لكن الإتلاف، هذا شخص أراد أن يرمي شيئا فوقعت في زجاجة سيارتك فكسرتها، فهل يقول لك ما أقصد ومخطئ ولذلك يعني لن أعوضك زجاجة؟ هذا كلام غير مقبول. خطأك لا تأثم عليه، فأنت غير آثم، لا يكتب عليك الإثم، لكن عليك أن تضمن، أن تضمن هذه الزجاجة المكسورة. وهذا كله عند إيش؟ عند النزاع، يعني إذا قال له أصلحها لي. أما إذا عفا، من عفا وأصلح فأجره على الله،